بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 63 في مدارسة المحرر لأبي عبد الله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب حرمة مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب في باب حرمة مكة وحرمة المدينة مناسبته لكتاب الحج مناسبة قريبة، فإن مكة هي مقصد الحجاج والعمار، ومما يحرم فيها الصيد. ولما ذكر حرمة مكة ذكر معها في هذا التبويب حرمة المدينة، وليس للمدينة علاقة بنسك الحج ولا بنسك العمرة. وفي هذا التبويب أورد فيه هذه الأحاديث، حديث أبي هريرة وما يأتي بعده من حديث ابن عباس، حديث علي، حديث سعد بن أبي وقاص. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة، وكان الفتح متى؟ في شهر رمضان، السنة 8 من الهجرة، خطب الناس عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، يذكرهم بنعمة الله عليهم لما حبس الفيل، فيل جيش أبرهة الحبشي الذي جاء من اليمن، من صنعاء اليمن، ليهدم الكعبة. حبس الله الفيل وأرسل عليهم الطير الأبابيل كما تقرؤونه في سورة الفيل. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سلط ليس بالمعنى الدارج عندنا وهو التسلط والتظلم، حاشا ذلك على رسول الله، وإنما سلط بمعنى أذن وأمر رسوله والمؤمنين بما أذن لهم به من دخول مكة وتطهيرها من الشرك والكفر وأهلهما. هذا معنى سلط الله عليها رسوله والمؤمنين. المعنى المتبادر عند الناس في التسليط والتسلط هو لما كان فيه الحيف والظلم، تسلط فلان على فلان، أي تعدى عليه حائفا ظالما معتديا، وحاشا ذلك ربنا وحاشاه فيه أن يسلط رسوله والمؤمنين على ظلم مكة وظلم الحرم. فمعنى قوله وسلط عليها رسوله والمؤمنين أي أذن لهم بفتحها وإنها لم تحل لأحد كان قبلي لأنها حرام، وإنها أحلت لي ساعة من نهار. حرام لأنها حرم الله، ومكة أطهر البقاع على هذه البسيطة، وهي أفضلها على الصحيح، فإن العلماء اختلفوا في أفضل البقاع، ومحصل أقوالهم ثلاثة أقوال. الأول أن أفضلها مكة، أفضل البقاع مكة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ولأن الصلاة فيها مضاعفة بما لم تضاعف في مكان غيرها، ولأنها حرم، حرام على المشركين دخولها، وهي حرام على الدجال أيضا، ولاشتمالها على أعظم بنية وهي الكعبة. القول الثاني أن المدينة أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة وأشد، كما يأتي. وهذا هو المشهور عند المالكية، وخالفهم في هذا العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء. القول الثالث أن أفضل البقاع إلى الله ما زاد فيه إيمان العبد، فإن البقاع لا تزكي أحدا، فأفضل البقاع ما زاد فيه إيمانك أيها المؤمن. ولهذا أكثر الصحابة لم يسكنوا لا مكة ولا المدينة، وإنما تفرقوا وانتشروا في الآفاق مجاهدين مبلغين دين الله عز وجل، مع أن مجموع من في المدينة من مجموع من في البقيع من الصحابة قريب 10,000 كما ذكر مؤرخ المدينة. فأفضل البقاع ما زاد فيه إيمان العبد، فمكة كان فيها فرعون هذه الأمة، وكان فيها أئمة الكفر وصناديده، وكذا المدينة كان فيها أئمة النفاق، فالبقاع لا تزكي أحدا، إنما يزكي الإنسان عمله وإيمانه. وإنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار، قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها. لا تحل لأحد بعده، حتى ما يأتي قائل يقول إن الله أحلها لرسوله فيستدل بهذا على حل مكة له. هذا مما لا يجوز أن يستدل به، لأنه قال: ولن تحل لأحد بعدي، في الروايات الأخرى: وإن حرمتها عادت كما كانت. ثم ذكر من حرمتها أنه لا يحل صيده، لا يحل صيد مكة من أي أنواع الصيد، لا ينفر صيده، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. في اللفظ الآخر قال: فإنه لا يختلى خلاه، ولا يحش حشيشه، ولا ينفر صيده، ولا تحل لقطته إلا لمنشد. هذه الأربع خصائص مكة، فالصيد فيها آمن، طيرا كان أو وحشيا بريا فهو آمن في مكة. لو جلب الصيد إلى مكة كان يستزرع فيها السمك، فهذا لا يدخل فيها الحرمة. ولو جاء بالصيد، جاء به من خارج مكة يملكه المالك، له أن يقتله في مكة، لكن صيد الحرم أي ما كان يعيش في الحرم سواء من نفسه أو جلب بالمحميات التي من مرافق الدولة ليست من ملك الإنسان، فإنه يستمر لها حكم التحريم. والصيد كما قلنا يشمل الطيور ومنها الجراد، ويشمل ما يمشي على أربع كالأرانب والوبران والغزلان والضباء والوعول. الصيد في الحرم لا يجوز، لا ينفر صيده، لا ينفر لا يهيج. ولهذا في المنطقة بين منى وعرفة ومزدلفة تسمى بدقم الوبر لكثرة الوبران في ذلك الجبل، وتراها أكبر من الوبران في أماكن أخرى لأنها آنسة مطمئنة شبعة، بل إنها تنزل من الجبل وتمشي بين الناس الجالسين في ذلك المكان لا تخشى شيئا لأن الله أمنها، لا ينفر صيدها. الجراد إذا دخل مكة كان آمنا، والجراد غير الجخاخ، الجراد بأنواعه غير الجخاخ الأسود، فإنه ليس صيدا. ومما تحرم به مكة أن يخبط شجرها، وشجرها الشوك، أكثر ما في مكة السلم وفيها قليل من السمر وقليل من السدر، بل السدر فيها قليل جدا، فهذا لا يخبط أي لا يكسر ولا يؤخذ ولا يحش حشيشها، وهو النابت في مجاري الأودية والشعاب وعلى سفوح الجبال. ونص فقهاؤنا الحنابل على أنه لا يحش حشيشها الأخضر، وأجازوا اليابس لأن اليابس تذروه الرياح، إن لم ينتفع به الناس ترته الرياح ونقلته. ولهذا قام العباس عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال إلا الإذخر. ما الإذخر؟ هو المعروف عند أهل نجد بالساف، وهو نبت طيب الريح، إذا يبس يتخذه الناس ولعة مع طيب في ريحه جدا لأنه سريع في الاشتعال. قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. لقيننا أي نوقد عليه ونوقد به، ولقبورنا لأن أرض مكة جبلية والرمل يتهلهل بين الحصى فيضعونه يقي القبر تهلهل الحصى، ولبيوتهم يسد الخلل في سقوفها وجذورها. قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر خاصة. وذكر العلماء فيها هل يدخل في الإذخر ما كان في مثل معناه أو لا يدخل فيه، قولان شهيران لأهل العلم، الأظهر أنه خاص بهذا المذكور، ومن رأى العلة استلحظها في قول العباس فإنه لقيننا وقبورنا وبيوتنا. وهذا القول فيه ما فيه، لأن الحطب يتخذ للقبور والبيوت، يتخذ للإيقاد والبيوت، ولم يرخص به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يخبط به أو لأجله الشجر. لماذا يخبط الشجر؟ ليستفاد من حطبه، من يابس حطبه في الإيقاد. ثم قال ومن قتل له قتيل. قال ولا تحل ساقطتها، الساقطة هي اللقطة، لا تحل في الحرم إلا لمنشد من يعرفها الدهر كله، وربما سميت بلقطة الحاج، لقطة الحاج، لأن أكثر من يفد مكة هم هؤلاء القصاد في حج وعمرة. واللقطة عند الفقهاء كل ما لا ترتفع إليه همة، هو كل ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، ما ارتفعت إليه همة أوساط الناس مما يلتقط هو لقطة، خرج بهذا ما لا ترتفع إليه همة أواسط الناس كالسواك والنعال الرخيصة، نعال عزكم الله الحمامات وما كان في مثلها، فليست لقطاة. وينضاف إلى ذلك ما يضم فيرمى في الزبائل أو مآله للزبائل، فليس هذا من اللقطة. ولهذا يترك بعض الناس في الحرم سجاداتهم أو إحراماتهم أو نعالا لهم، فتضم يضمها ويجمعها خدم الحرم ليلقوها في الزبائل، فلا تدخل هذه في اللقطة. لكن جوال لقطة، وأموال لقطة، وكتب أهل العلم كتب العلم لقطة، فهذه لا تحل إلا أن ينشدها الدهر كله. مثلا التقط عنزا أو ناقة، مع أن الناقة لا تلتقط، التقط عنزا أو شاة، يعرفها الدهر كله ويجوز أن ينتفع بماذا؟ بلبنها وبطرقها، لكن لا يملكها. سم الدهر لا، مكة لها ميزة عن بقية البقاع الدهر كله، أما السنة فهذا فيما دون مكة، وهذا من وجوه تفضيل مكة على غيرها من البقاع، أن اللقطة لا تحل فيها أبدا. قال: ومن قتل له قتيل، وهذا عام في مكة وفي غيرها، قتل له قتيل ظلما وعدوانا فهو بخير النظرين، وأرجع الأمر للنظر، أي بخير ما يختار، إما القود والقصاص وإما الدية، ولم يذكر خيارا ثالثا، والمسألة فيها خيارا ثالث، وش هو؟ العفو بلا دية ولا قصاص، لأن هذا أمر خارج عن هذه القسمة، فالقسمة هنا دائرة بين القصاص وهو القود، وبين الدية وبين الدية، إما أن يفدى أي بالدية، وإما أن يقتل. حضر هذه الخطبة رجل من أهل اليمن. ما المقصود باليمن؟ ليس المقصود به القطر المعروف الآن، اليمن بجنوبيه وشماليه، وإنما كل ما كان عن يمين الكعبة يسمى يمنا، لمن كان واقفا على بابها مستقبلا المشرق، فالذي يقف على باب الكعبة خارجا منها مستقبل المشرق، ما عن كان عن يمينه يمن، وما كان عن يساره فشام. ولهذا من المناطق المعروفة في شمال مكة هدى الشام، وهي 70 كيلو 60 كيلو عن الكعبة، فلا يعد هذا من الشام الذي هو القطر. فالناس قد يسبق إلى أذهانهم الأقطار الجغرافية المحددة، فهذه الحدود وأمثالها حادثة جديدة. فالطائف على هذا يمن، ولهذا الحجر الأسود والركن قبله يسمان بالركنين اليمانيين. وأبو هريرة من دوس، ودوس من اليمن، وهي جنوب الطائف، يعني في منطقة الباحة الآن. فكل ما كان عن يمين الكعبة يسمى يمنا. أما ما جاء من جهة صنعاء أو جهتها أو عدن أو أبين ينسب إليها، فالصنعاني عدن أبين، كما قال ابن مسعود في الرجل الذي لو أن رجلا أراد بالحرم سوءا وهو بعدن أبين، عدن أبين هي زنجبار التي في جنوبي في اليمن الجنوبي، شمال شرق عدن بمسافة ليست بالبعيدة. لو أن رجل بعدن أبين أراد سوءا في الحرم لأذاقه الله العذاب الأليم. قال رجل من أهل اليمن يقال له أبو شات: اكتب لي يا رسول الله. أعجبته هذه الخطبة فطلب كتابتها. لماذا؟ ليرجع بها إلى قومه ويذيعها وينشرها بينهم، وهذا من حفظ العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اكتبوا لأبي شاه. كان هذا في السنة الثامنة، وفي مقدم النبي للمدينة نهى عن كتابة الحديث، قالوا لئلا يلتبس بالقرآن. كيف نجمع بين النهي أولا والإذن بالكتابة ثانيا؟ لأهل العلم وجوه في الجمع، فمنهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بزوال السبب الموجب للمنع، ومنهم من قال بأن الشيء إذا منع منه ثم أذن به دل المنع على الكراهة والإذن على الإباحة. وفي هذه القضية بالذات الأمر أو النهي عن الكتابة زال لما أمن اللبس بأن يخلط بين القرآن والحديث، أذن به صلى الله عليه وسلم، وكان النهي أولا عن كتابة الحديث ثم أذن به في آخر حياته. وبهذا تجتمع الأدلة وتأتلف ولا تختلف. ولهذا فسرها الأوزاعي لما سأله الوليد: ما معنى اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية كتابة العلم وفضيلته لينتشر ويثبت ويبقى. ومن العلم خطبه عليه الصلاة والسلام، خطبته ليست خطبة جمعة، وإنما هي خطبة الفتح، خطبة الفتح. وفيها عظم مكة وعظم حرم الله، عظمه تعظيما عظيما عليه الصلاة والسلام. وفيها قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: كريم وابن كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صل وسلم عليه. نعم، صلى الله عليكم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو غير حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. عندنا اثنان من الأنصار كلاهما عبد الله بن زيد، يختلفان في جدهما. فالأول عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو راوي حديث الأذان كما مر معنا، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه وعن الأنصار والمهاجرين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. إبراهيم الخليل، لأنه هو الذي أعاد بناء البيت بعدما تهدم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. فإبراهيم هو الذي بنى البيت، وساعده إسماعيل بأمر الله، ودعا لأهلها ودعا لها بالبركة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حرم المدينة، جعلها حرام كما أن مكة حرام، ودعا عليه الصلاة والسلام لأهلها، قال: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي، أي بضعف ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. استدل من قال بأن المدينة أفضل بهذا الحديث، فإن تحريم النبي مثل تحريم إبراهيم، والنبي أفضل من إبراهيم، فهل يلزم من ذلك أن يكون المحرم أفضل من المحرم؟ هذا ليس بمضطرد. وفي قوله: وإني دعوت بصاعها ومدها، وهي وحدات الوزن، عفوا وحدات الكيل، بمثلي أي بضعف ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، ولا يعني ذلك أن المدينة أفضل من مكة، وإنما هذا فيه شرف سكن المدينة وساكنها يجد أثر هذه البركة في طعامه في المدينة، كما أن البركة توجد في كل مكان خصوصا في الرزق الحلال، فإن الرزق إذا كان حلالا يجد صاحبه بركته. والصاع والمد وحدات للكيل، فإن الصاع النبي صلى الله عليه وسلم كما روينا بالإجازات المسلسلة هو أربعة أمداد، هذا صاع النبي، يختلف عن الصاع الشامي والصاع العراقي والصاع الهندي، تختلف هذه الآصف، فمنها ما يبلغ خمسة أمداد ومنها ما ينقص، وفي بعض الجهات يسمون الصاع مدا كما في جبال الحجاز يسمون الصاع مد، أو يسمونها كيلة، كيلة، ربما الكيلة أيضا صاعين أو ثلاثة، فالأعراف في هذا متفاوتة. في دعائه عليه الصلاة والسلام بالصاع والمد لأنها وحدات الكيل الطعام، وليست هي وحدات وزن، والصاع لما ترتبت عليه عدد من الأحكام كزكاة الفطر وكطعام كفارة اليمين كفارة الفدية، فدية الأذى اعتنى به العلماء، ففي كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، المقدار لكل مسكين نصف صاع، يعني مدين. بحثت اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء مقدار الصاع بما يوافقه من أوزان الناس المستعملة اليوم، فانتهوا إلى أنه 3 كيلوغرامات، الصاع مقداره 3 كيلوغرامات، فبالتالي كفارة اليمين كم تكون؟ 10 في كيلو ونصف، كم المجموع؟ 15 كيلا من أرز، من بر، من ذرة، من تمر، من دقيق، ويضاف إليها 5 دجاجات، لقوله جل وعلا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم، لأن الإنسان يطعم أهله طعاما فيه إدام، هذا المتعارف عليه. تجدون في كلام الفقهاء أنه اكتفاء بنصف صاع، لأن اللحم والإدام قد لا يوجد عند الكثيرين، لكن لما أناطه الله بأوسط رجع ذلك إلى تقديره في العرف. والمد على هذا ربع صاع، ففي هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فالمدينة حرم كما أن مكة حرم، ومن أحكام الحرم أنه لا يجوز دخوله لغير المسلم لا في مكة ولا في المدينة، ففي مكة في النص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وكذلك في المدينة لا يجوز أن يدخلها غير المسلمين. وأنبه هنا إلى مسألة تساهل بها من تساهل من المسلمين في دخول مكة للخدم والسائقين من غير المسلمين، وكذلك في دخولهم للمدينة، سواء دخول للبقاء فيها يوم أو يومين أو أكثر أو دخول عبور، فكلا الأمرين لا يصح ولا يجوز. وفي كلا المدينتين سخرت الدولة وفقها الله طرقا لغير المسلمين لئلا يدخلوا حدود المدينة ولئلا يدخلوا حدود مكة، كانت تسمى قديما بطريق إيش؟ الخواجات، تسمى الآن طريق غير المسلمين، صيانة لهذين الحرمين وطاعة لله عز وجل وتعظيما لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فينتبه من استخدموا الخدم غير المسلمين من سائقين وخادمات ومربين ومربيات وممرضين وممرضات لعجائزهم وآبائهم وأمهاتهم، أنه لا يجوز لهم دخولهم بهؤلاء الخدم غير المسلمين إلى مكة ولا إلى المدينة، سواء نووا الإقامة في زيارة المدينة أو مكة أو مروا بهما مرورا. ومن أحكام الحرمين تحريم الصيد فيهما على الصحيح، فإن المدينة الصيد فيها محرم كما في مكة، وكذلك قطع الشجر. والمراد بالشجر ها هنا الشجر الذي أنبته الله، أما ما استنبته الناس أو استنبتته البلديات في الشوارع فهذا يجوز لهم قطعه وبيعه والاستفادة منه. وسيأتي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. أحسن عليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي، يعني ضعف مكة. نعم، دعاؤه عليه الصلاة والسلام المدينة بمثلي ما دعا إبراهيم ببركة صاع ومدي مكة. ما يفهم أن المدينة أفضل من مكة، هذا الذي فهمه من قال إن المدينة أفضل، لكن ليس في هذا الحديث مستمسك على ذلك، وإنما هذا بالدعاء لها بالبركة بالضعف، لا أنها أفضل من مكة. صلى الله عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. ما بين عير، أي ما بين عير. صلى الله عليه. العير هي جمع قافلة، اسم للإبل. أي حنا ما حنا بنقول الإبل، حطيت ما بين عير، عير يعني الإبل، عز الله بلشنا. أحسن الله عليكم. أي نعم، لكن ما بين عير، عير هذا اسم الجبل الأسود الكبير الذي ظهره مستوي كأنه ظهر حمار، وفي سفحه مسجد ميقات ذي الحليفة، في سفح هذا الجبل، وجبل أسود عريض ظهره مستوي كأنه ظهر عير. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي: ما بين عير إلى ثور. المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث في الصحيحين أصله، هذا اللفظ لفظ مسلم. عير هو الجبل المعروف الذي في سفحه مسجد الميقات، ميقات ذي الحليفة، إذ يمر وادي العقيق من سفح هذا الجبل الشمالي وسفحه الغربي الشمالي. وثور جبيل أحمر صغير في حضن جبل أحد، ليس متصلا به لكنه قريب منه، يسمى ثور. هذا حد حرم المدينة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه ابن مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة: إنها حرم ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان. المدينة حرم ما بين لابتيها. قال أبو هريرة: ولو وجدت الظبي فيها ما ذعرتها. الظبي وشو؟ الصيد. ولو وجدت الظبي فيها ما ذعرتها، أي ما خوفتها ولا هيجتها. قال: وجعل 12 ميلا حمى، 12 ميلا حول المدينة حمى. الميل مستخدم إلى عهد قريب، فاستبدله الناس في المسافات بالكيلو متر، والميل يساوي كيلو متر فاصلة 600 متر، والمستخدم عند العرب هو الأميال، والميل كيلو 600 متر. طيب كيف يكون حد حرم المدينة؟ حرم المدينة دائري ليس كحرم مكة، ولهذا حرم مكة الذي حدده ملائكة الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الأعمال السلطانية الجليلة تجديد معالم حدود الحرمين، وهذه يتولاها ملوك وأمراء المسلمين جيلا بعد جيل. وفي هذا العهد الزاهر كلفت لجان عليها علماء في تجديد حرم أعلام حرم مكة وأعلام حرم المدينة، ورأت اللجان المشكلة أن يوضع على الطرقات النافذة والخارجة من المدينة ومن مكة حدود وأميال هذه الحدود للحرم حتى يتميزها الناس ويعرفونها. واللجان هذه كان عليها كبار العلماء، رأسها في فترات شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائم مجلس القضاء الأعلى رحمه الله، وشارك في عضويتها شيخنا الشيخ عبد الله العبد الرحمن البسام، كذلك غيره ممن بقي من أعضاء اللجنة الآن الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع. وهذه اللجان تحددها ولها أن تستعين بمن تستعين به من المساحين والمهندسين، ثم رفعوا تقاريرهم إلى المقام السامي فصدر التوجيه بوضع هذه العلامات. المدينة حرمها دائري، مسافة بريد من كل جهة، ففي حديث علي وأبي هريرة المدينة حرم ما بين عير إلى ثوب، وحرم ما بين لابتيها، واللابتان هما الحرتان تسميها الآن حرة الشرقية والحرة الغربية، وهي حرار أي أنها آثار البراكين التي ثارت في المدينة قديما وتجددت بعد ذلك. حرة الأولى حرة واقم هي الحرة الشرقية، والحرة الأخرى هي حرة الوبرة وهي الحرة الغربية، والحرتان متصلتان من جهة الجنوب أي من وراء قباء، حتى إن الموضع الذي من وراء قباء من جهة الجنوب يسمى إلى الآن بحرة قريضة، لأن كان فيها منازل بني قريضة، إلى الآن تعرف بحرة قريضة أو بني قريضة. والبريد لما جعل في الحديث جعل 12 ميلا حما عند أبي داود بإسناد فيه مقال حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا من كل ناحية أي من كل جهة. البريد من وحدات المسافات قديما يساوي البريد 4 فراسخ، الفرسخ 3 أميال، 4 × 3 كم؟ 12 ميلا. ولهذا حمى المدينة بأن تجعل مسجد النبي مركز من كل جهة كم؟ 12 ميلا، يعني كم كيلو؟ قريب 20، 19.250 متر، هذا هو حد حمى المدينة. وحرم المدينة خف شأنه عند بعض الناس حتى ظنوه مقصورا فقط على دخول الكفار، لا، الحرم أشد من ذلك. نذكر ونحن صغار يضربوننا على صيد الحمام والعصافير في المدينة لأنها حرم، وبعض أهل العلم يقصر الحرم على مكة فقط في ناحية الصيد وخبط الشجر، والصحيح بقاؤها في المدينة لأن النبي حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليهما الصلاة والسلام مكة وأشد، فباقية فحرمة المدينة باقية. نعم صلى الله عليكم. وعن عامر بن سعد أن سعدا جاء راكبا إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاء أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. رواهما مسلم. وروى أبو داود حديث سعد وزاد ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. هذا حديث عامر ابن سعد ابن أبي وقاص. ما اسم أبيه؟ أبي وقاص مالك بن ذؤيب الزهري من بني زهرة من قريش. وبنو زهرة وش قرابتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ نعم، أم النبي آمنة بنت وهب من بني زهرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سعد بن أبي وقاص هذا خالي، فليرد كل امرئ منكم خاله. وفيه جواز إطلاق الخؤولة على الأقربين أو الأدنين من الخؤولة، فأولاد الخؤولة وأحفادهم يكون أخوالا لك في المجموع. عامر بن سعد بن أبي وقاص قال ركب سعد يعني أبوه إلى قصره بالعقيق. وش معنى قصره؟ ما هو قصر فخم، لكن ما بني بالحجارة يسمى قصرا، وما بني بالطين يسمى مدرا، وما بني بالخيام يسمى إيش؟ وبرا. والعقيق هو وادي العقيق. وقصر سعد أنا أذكره، أذكر أطلاله ونحن صغار، في الجهة في شمال وادي العقيق من جهة الجامعة، بل بين الجامعة وبين القصور الملكية. استوعب عليه الآن سور القصور الملكية. هذا قصر سعد بن أبي وقاص، وكان واسعا يستوعبه مع أهله وولده وخدمه. ركب من المدينة يريد قصره بالعقيق، فوجد غلاما عبدا يخبط الشجر يجمع الحطب، فأخذه، أخذ سعد هذا الحطب، أخذه، فجاء أولياء هذا العبد يطالبون بما أخذه سعد منه، فقال معاذ الله أن أرجعه إليكم، أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. كيف نفله النبي ذلك؟ لأنه جاء في الحديث من وجد من يعضد أو يخبط شيئا من عضات المدينة بريدا، من وجد من يعضد شيئا أو يخبط شيئا من عضات المدينة بريدا، أي مسافة بريد من كل جهة، بريدا في بريد، فله سلبه، فله سلبه. فدل ذلك على أنه يملكه. تعزيرا لهذا الخابط والقاطع لشجر حمى المدينة وحرمها. جاء في رواية أبي داود أنه رد عليهم ثمن هذا الحطب، وهذا ليس من باب الوجوب وإنما من باب الكرامة والمروءة والاستحباب، أرجع إليهم ثمنه رضي الله عنه، وإلا فالنبي نفله إياه لما قال فله سلبه، له أن يسلب هذا الحطب والشجر الذي هو أن يسلب هذا الحطب ممن أخذ من المدينة ما أخذ من شجرها الذي فعله هذا الرجل. وفي قوله من وجد من يعضد شيئا من عضات المدينة ميلا في ميل، دل على أن الحرم ماذا؟ دائري، وأنه بريد في بريد، والبريد قلنا كم؟ 4 فراسخ، يعني كم كيلو؟ 19 كيلا ونصف تقريبا من كل جهة في مركز مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه دليل على أن قصر سعد في العقيق أنه داخل الحرم، خلاف ما كان يشتهر من أن حد الحرم من جهة الشمال وادي العقيق، فوادي العقيق يدخل في الحرم ويخرج منه، يدخل في الحرم ويخرج منه. بمناسبة ذكر المسافات، المرحلة بريدان، قلنا البريد 12 ميلا والبريدان كم يصير؟ 24. أضرب 24 في 1.6 كم يصير؟ 38.5 تقريبا. هذه المرحلة، ولهذا يقدرها الفقهاء بأنها كم؟ 40 كيلا. المرحلتان حول 77 أو 78 كيلومتر، فيقدرها الفقهاء والعلماء ب80 كيلا، وهي أضبط ما يكون فيما يتعلق بالسفر في ضبطه بالمسافة، أنه من سافر مرحلتين جاز له قصر الصلاة والترخص برخص السفر في قول جماهير العلماء رحمهم الله. في حديث أبي داود: ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، أي ثمن هذا الحطب الذي سلبه سعد بن أبي وقاص من سلبه من هذا العبد الذي يخبط الشجر في المدينة. وهذا دليل على أن المدينة حرم، ليس فقط في دخول الكفار بل حتى في تنفير الصيد، كما قال أبو هريرة: ولو وجدت ظبيا ما دعرته فيما بين لابتيها. وكذلك في الشجر، رخص بعض الفقهاء أنه لو قطع الشجر لمصلحة حرثه، لمصلحة الحرث، وهذه محل نظر، فالنهي فيه المنع والمنع مقدم على الإباحة. نعم، نبدأ بالحج ولا نفتح المجال للأسئلة؟ كم باقي على الأذان؟ 12 دقيقة. 10؟ 12. ايه، اللي تبون. في شيء من الأسئلة يا أخوان؟ سم. إذا وجد الإنسان نقطة في الحرم فالأفضل أن يأخذها ويعطيها الجهات المسؤولة. من الجهات المسؤولة الآن؟ إن كان داخل المسجد الحرام فقسم الأمانات عند باب الصفا، وإن كان خارج المسجد فيأخذها ويدفعها إلى الهيئة العامة لأموال القصر ومن في حكمهم، فإن من أعمالها في مكة استقبال هذه اللقطات، أو يسلمها للشرط ومراكز الشرط ويضبطها يأخذ فيها محضرا، أي نعم، لئلا تضعف النفوس فيها، لأن من اللقطة ما له قيمة: ذهب، جوالات، فلوس، مجوهرات، فهذه لها قيمة وقد تضعف لها النفوس. وبعض الناس اللهم لك الحمد لا دين ولا مروءة، الحلال ما حل بيده عياذا بالله. أي نعم، ما يحتاج، له أجر في دفع اللقطة إلى الجهات المسؤولة، لأن هذا من حفظها، فهو لم يأخذها ليملكها ويتمولها، وإنما أخذها لتحفظ. أي نعم. سم. اسلم. من اللي يقول؟ أي نعم. أن يعضد عضاها، أن يقطع عضاها، العضاة هو الشجر. أي نعم. نعم نعم، هذا من أحاديث فضلها، وهو في جملة هذا الحديث كما في رواية مسلم، وجاء أيضا في حديث النواس بن سمعان خبر الدجال. فمما جاء في فضل المدينة أنه يخرج قوم من المدينة راغبين عنها، قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ولا يصبر على حرها ولا على لأوائها أحد إلا ضمن إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وحديث المدينة تنفي خبثها هذا جاء في حديث النواس في صحيح مسلم، أنه إذا جاء الدجال وضرب صيوانه في شمالي المدينة في أرض الجرف، وكان هم أن يدخل المدينة من فججها، وجاء في الحديث في غير مسلم أن المدينة لها يومئذ 7 فجج، أي 7 طرق كلها تنفذ إليها، وهذه بالمناسبة الآن تمت 7 طرق تنفذ للمدينة، طريق الرياض الجديد، طريق القصيم القديم، طريق حائل الجديد الذي فتح قبل رمضان، وطريق تبوك القديم وتبوك الجديد، وطريق مكة القديم الذي يمر ببدر ومستورة وادي الصفرة، وطريق الهجرة الجديد. يأتي الدجال وللمدينة يومئذ 7 فجج، كلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله فيها ملكان يمنعانه من دخول المدينة، معهم السيوف مصلتة أي مرفوعة، ويخاف منهم الدجال. وإذا أقبل على المدينة رأى من بعيد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ذاك القصر الأبيض قصر محمد، وهو كذلك في النهار وفي الليل، في النهار يرى من بعيد أبيض، وفي الليل بالإضاءة الإضاءة المجهرة، فيذهب ينزل في أرض سبخة هي ملتقى أودية المدينة. المدينة يحفها واديا، وادي العقيق يبدأ من الجنوب فيحاد المدينة من جهتها الجنوبية إلى الغرب إلى الجهة الشمالية، يلتقي مع واد آخر يقال له وادي قناة، يأتي من مجمع المياه في أرض العقول إلى أن يحاذي جبل أحد إلى جبل الرمات، إلى أن يلتقي بوادي العقيق في غربي جبل أحد في أرض تسمى أرض العيون. غرب أرض العيون أرض سبخة ذات ملح لا تنبت زرعا، تسمى أرض الجرف، ويعرف حيها الآن بحي الجرف. يأتي الدجال يضرب فيها صيوانه وينزل فيها، فترتجف المدينة عندئذ 3 ارتجافات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فأفاد أن المدينة يكون فيها كفرة ويكون فيها منافقون إلى وقت الدجال، لأن تارك الصلاة كافر، والمشرك بالله كافر، والمبغض لدين الله منافق، والنفاق يبقى في هذه الأمة خصوصا إذا على الإسلام وظهر أهله وقامت دولته، يكثر منافقون يستبطنون. وجاب الله عز وجل الآن فضائح المنافقين بلحن قولهم، وجاءت الوسائل المعاصرة فزادتهم فضحا على فضيحته، وأظهرت ما أسرته نفوسهم من النفاق في أقوال وفي أعمال وفي بغض للإسلام وأهله. وهذه سنة الله في التدافع بين الخير والشر. والإيمان في آخر الزمان سيأرز إلى المدينة، أي يرجع إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. الحين الحية إذا ظهرت من جحرها ثم خافت وارتعبت بدت بالانسحاب شيئا فشيئا إلى أن تدخل بالمؤخرة إلى جحرها مرة ثانية. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أنه يأرز إلى المدينة، أي يرجع إليها لأنه منها خرج. يأرز الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا في آخر الزمان، والله أعلم. نعم. نعم، الصلاة في مكة 100,000 صلاة دليل على أنها أفضل البقاع، لأنها لم يفضلها شيء من البقاع أبدا في هذه المضاعفة. وهذه مسألة يعتني بها الناس اليوم، وهو حصول المضاعفة 100,000، ويكثر منها السؤال جدا، ويغفلون عن أمر أهم من هذا. ما هو؟ أن يحرص الحارس والمؤمن على أن تقبل صلاته، فإن قبلت الصلاة فأبشر بالمضاعفة، أما إن لم تقبل الصلاة وأنت تهتم بالمضاعفة مش الفائدة. إذن يكون همك وحرصك أن تقبل صلاتك. والصحيح في مكة أنها كلها حرم، كل مكة مما هو داخل حدود الأمياء الحرم، لا يختص هذا مسجد الكعبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا في المدينة 1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة مما سواه. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، المضاعفة خاصة بمسجد النبي مهما توسع، حتى لو بلغت توسع مبلغها، فإن عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد في زمنه وجد بعض الصحابة في أنفسهم شيئا وخشوا ألا تدركه المفاضلة والمضاعفة، فقال عمر: والله لو امتد هذا الصف إلى صنعاء اليمن لكان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العبرة أن يكون صلى في مسجده صلى الله عليه وسلم. والمسجد الأقصى ليس مسجد القبة، قبة الصخرة التي بني عليها القبة الذهبية الآن، وإنما المسجد الأقصى في شمالها، هذا الذي فيه المضاعفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في المسجد الحرام، تشمل جميع مكة مما هو داخل أميال وحدود حرمها، لأن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من أين؟ من المسجد الحرام. والنبي لم يسرى به من عند الكعبة، وإنما من الشعب، شعب أبي طالب في بيت أم هانة على الأشهر. ولأن الله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يجوز للمشركين يدخلون العزية ولا الرصيفة ولا أحياء الحرم؟ لا يجوز. وكذلك في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج كان يصلي الصلوات في مكانه في الأبطح، والكعبة ما هي بعيدة عليه، والمضاعفة لو كانت مخصوصة في مسجد الكعبة لما ترك النبي هذا الفضل العظيم في المضاعفة، فصلى في مكانه، فدل على أن مكانه من المكان المضاعف. اللهم صل وسلم عليه، والله أعلم.